الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، قال النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع الرائع رياض الصالحين باب ما يقوله عند النوم: إنسان لكاتي خوتنا تشي دلي كمالي ذكر ويرد من هيا لكاتي خوتنا دكري وأنجام ددري لجواني كان إسلام أويا بوهر حالتك ذكري تايبت بخوي داناوا او شي ذكري كي تايبت بخوي نبي دروس ني ذكري كي بو تايبت بكاي وكو للاي اهلي رافضها يا ولا لاي غلاتي متصوفها يا اما ذكري يك شميه وذكري دو شميه وذكري سي شمو تشار شمو بين شمو جمعو هالرجل للرجل كان حفته ذكري خوي هي وهل هاكم الله نوجي ناودال هي اما نوجي أما الصلاة النارية أقول شيء بريتي لكم الله أذكار وأوراد وإلى آخره صلاة الرغائب. إنسان به العبادة مقيد بدليله ومقيد به ببلقه ودليله جالكاتي خوتنا كم الله ذكر معنها أبي أبك وخوي أنجام بدري. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بيقومان لدروس كردني أسمان كانوا زوية سماوات جمع أرض مفردة كاتيكا شن حوض شن تبقي أسمان وانا حوض زوية شن يكا الحوض أي بو أسمان كان كوية وزوية تاكا هلم كتابة بأسمان كرد اتمان شي لبروي حوض تبقى أرزكا بيكا ويا حسابي يكي بو كرد ولم حوض تبقى أسمان كان جودان ليكتر حسابي جدائي بوكرت. واختلاف الليل والنهار لدرس كذني أسمان كانوا الزوي ولجاوازي شو روش شو دي روش لا أداو روش دي شو لا دبا أم با تاريكيكي بالاكيشي بسر روشو نايهيلي وروش دي با روش نايهيكي بالاكيشي بسر شو نايهيلي. ولآيات فهم بيقومان لدروس كردني أرزو آسمانا كان لجيوازي شو روج كسي اللي تيرا من يتيب بفكرية ورد بيتوا سرنج بدا كومالي نشانو بلغي قوري خوايتي دايا لآيات يعني آياتي كي قوري ومزن آيات جمعي آياتا يعني نشانا نشاني قوري خوا نشاني الصلاة خوا نشاني مزني خوا نشاني تنهاي خوا لآيات لأولي الألباب وكي بهم كسينا وكسي خاوني لب لب يعني عقل الباب جمع لب لب يعني عقل وآوزان جيري وها وشي وكاني الذين يذكرون الله كين أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ونيادي إخواءكا ببيوا وقعودا وبدانشتانوا وعلى جنوبهم وبراكشانه وإنسان كراكشا لسبسر شلاك يرادك شيء على جنبه لسلا تنشت نكبه دمه يا ببشتا إلا ما قد بيويسكا ببشتا هلاجي أقرنا أصل وايا هلاجيان وراكشان إنسان بسر شلاك يا بي بسلا الراسية أفرميه وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وبيركنا ولا جوري أم أرزو أسمانا لشون يتدرس كني أم أرزو أسمانا كفرض قال شن مذا صلاة أم أرزو أسماني شون خلق عنده شون درسي كردوا. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما له حذيفة وأبو ذر وزيخ ولا لهردو كان بي فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم كاتب رشته ناوجي يا اخويا وقال باسمك اللهم اموت واحيا يا احيا واموت رواه البخاري. اگر بروش تناوجی اگه خویا و قال بسمك اللهم ای پرورینم بناوی تو یا ای پرسراوم بناوی تو بسمك بناوی تو خواهی جن یعنی جیانم مردنم بتوی اکر به معنای کی تربه حتى بجيم خوايا بتو أجيم بناوي تو أجيم بذكري تو أجيم حتى بجمرم ومردني شمهات وأجلي شمهات هل بتناوي تو هل بذكري تو من دمرم أو يعني بسمك اللهم أحيا وأموت ولا رويتك أموت وأحيا وبهر كامل بيخواني بريلا دور رويتاته صحيح درس إن شاء الله كاتي إنسان روت ناوجي جي أم معنى لضليا هسبيك أخوايا بناوي تو من أجيم أقرب جيم بناوي تو أمرم أقرب أمرم بدا صلاتي تو بنعمتي تو لجر باراستنو باريزري توم أم معنى أنا هسبيك بندا لكاتي خوتنا بيستي في أبيت أقر روحي شي بسبيري وميدك إن شاء الله بباكي بروتب الله إخوة إخوة وعن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما طبعا أم حديثة شيروكي هي درو دريجي هيا دين بلاي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هردو كان سكالاي بيا خزمة كارية كان خزمة كارماني وكسيكني يالمتي ما نبدأ و طبعا كود دواء هوالي بيغا كويلي بهاتوا أرون بشكو كويلي دواني بدياري بيبدا بوي خزمتي كان بكا و كات الدين بمالي بيغمري خوالي صلاة والسلام بيغمري خوالي مالني وهوالي شان بيدريك كويلة كان دابش كرا ومسر خلقي ترى واني جهوالا كادن بعايشة كام هوالا بقينا بيغمري خوالي صلاة والسلام او جديتها عايشة هوالي بيدا دي بمالي فاطمة تماشاك علي وفاطمة هردو كان بيك وراك شاون اهني بخون يعني هلصن لشوني خوان انا وجيه قيان يوم يخوا فرمي لشون ختام من النوا او جرى لبيني هردو كان دا ان شيء و باش انا فرمي صلاه والسلام خويا السربي اذا اويتما الى فراشكما او اذا اخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين اجرت شنو نوجي غي خوتانا اواسي وسيجار بلن الله اكبر كبرا ثلاثا وثلاثين يعني سيسجر بلن الله أكبر وسبح ثلاثا وثلاثين سيسجر بلن سبحان الله وأحمد ثلاثا وثلاثين سيسجر بلن الحمد لله وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين رواية فرمي سيسجر بلن سبحان الله وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين سيسجر بلن الله أكبر كواتا إستاء بمشوازا إلي سيسجر سبحان الله سيسجر الحمد لله سيسجر الله أكبر يان سيوسجر الله أكبر سيوسجر سبحان الله إيه يقلب دعانا متفق عليه حديث غير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا لم حديث نيه هنا في غمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي في فرمن ألا أدلكم على خيري على خير مما سألتوما شتيكتان بيبلن باشتر بلو ايوا دعواتان كرت اوان دعوي شيان كرت خادم وخزمت كار وانيا شتيكتان بيبلن لخزمت كار باشتر بوتان اذا اخذتما مضجعكما فكبر ثلاثا تاكوتا يحديتك شو انه جيغي اخوتان سيو سجار سبحان الله سيو سجار الحملة سيو تشوارجر الله اكبر بكن اوا فهو خير لكما من خادم لخادم باشتر بوتان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره أجر كسيكتان شون أوجي يا إخوي أوى يعني بداخلة إزاره يعني بطرفه بابا كناري كراسك يا إخوي باتشيبكا جيك خي خوي بتكيني فإنه لا يدري ما خلفه عليه نازن يدواء أو تشيها تتناو جيكي نازن يدواء أو تشيها تتناو جيكي ثم يقول باسمك ربي فاشن بأم ذكر بخواني باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. باسمك ربي بناويتو خوايجا بناويتو خوايجا وضعت جنبي بناويتو لا تنشتي خم دانا أرس جزاك الله بناويتو لا تنشتي خم دانا أرس أما معناي وضعت باسمك وضعت جنبي بنعمتي تو لجر رعايتي تو لجر شاو ديري تو وبك أرفعه وهي هر بناوي تو هر بيادي تو هر بفضل بخششي تو لا تنشتم برزكم يعني هل أصموا إن أمسكت نفسي فرحمها بلورين أقرهاتو نفسي من تقل دايوة يعني شي قل دايوة ها مراندت فرحمها وإن أرسلتها أقل يلا ذكر دواء يعني شيء جيانة بي بخشي موا فاحفظها أوسا بمباريزة بما تحفظ به عبادك الصالحين بو بمباريزة كبندت صالح وشاكاني خوتي بيدا باريسي. متفق عليه أم حديث حديثك متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. أفرمي عائشة رضي الله عنها أفرمي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقل برواشة أنه جيغي نفث في يديه. أما يعني نفث في يديه أما هرت دسا يعني نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح به ما جسده. ومعوذات أخوين ودسي أهنابا سرجم لا شيء خويا دسي أهنابا سرجم لا شيء خويا آية فوكرنكا بيش قرآن خوندنا يا دوي قرآن خوندنا هني لا العلم فرمون بيش قرآن خوندك يا قبل التلاوة يعني مش توا بيا كيتا في بيا كي أصلا قرآنك قرآنك دخوني بوأوي بركتي قرآنك بقات الشون خوي والله أعلم. أفرمي نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. كطاوية كرد معوذات يعني قل الله واحد قل عثلا قل عضو برب الناس هرس يقول لك جغل كافرون باشان دسي أنابا دم شاوي خويا سري بالي لا شيء يعني أو اندي دسي بريب كرد آية دسي أنابا لا شيء خويا يعني مسح بهما جسده. متفق عليه. دسي أنابا بلا شيء خويا لرويتك أفرين ما استطاع سيد رواية كتب كان فرمي وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هردو لبيكو وكردوا ثم نفث فيهما باشان في بي أكرد فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل عضو رب الفلق وقل عضو رب الناس ثم مسح بهما مس طوع من جسدي. أو أنه يدسي بقشتها للا شيء بيطواني يدسي بيادة السابي يبدأ بهما على رأسي ووجهي باسر ودم شايف دسي بي أكرد وأقبل وما أقبل من جسدي وأوي لبيشي يعني نيشو بشتي ظاهري لفظك ويا أو دسيني أنا بشتي خويا فقد ما أقبل بيشي خوي مسحك. يفعل ذلك ثلاث مرات سنجر دواري كردو سيجار يعني سيجار دسي أنا بلا شيء خويا يعني سيجارك بمشي وزيك يزبطان باسكم سيجار قل الله أحد أخواني قل عضو رب أخواني قل عضو رب الناس أخواني باشان دسيني بدا متشاوتا باشان سرد باشان بالغ لاشت او يبيشو يقول دست بربكا دسيني بي دسيني بي طاوت كرد دو باري كيدو طاوت كرد سي باري كيدو ام يعني ثلاث مرات وصحا. قال اهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق بريتي لا فوكرنيكي ناسك ببي او ليكو تفيل غلابي تائرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا حزيكا أو توزيش طاوكين كيف بشي نزل كتابي كتازة كتاب الدعوات حقيقة لبرمان ديوتي خوم يعني معندوم براسي والله بأوتوس اشتراوك إن شاء الله تعالى هستكم بزور قسم بودي حقيقة أبو يقرأك مدرسك طاوكم كاما اي شون لو شي حضور النبو بيه شكا لرنا بيتنا رصة باشا فرميه علي البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول أم حديثة بيشتر باسمان كل دول تنهى بسري أرون درجي بيان آدم لبرأي كوري عازبا في أغمري خواه بيوتم أقر شو دناو جيكا دازيوش بقرة شون دازيوش بو نوجاكري أمش بلغي لسري كاني قالن دازيوش قرتن بو كات خوتن ضعيفة بل إلى حديثة تول ضعيفة بس لشو يترو صحيحة شو يترو صحيحة أمش لزور كسي بينم بالأخص لناو تشيني كنجانا كاتك حديثة بيني لسرشتك ضعيفة رقو يتا دجمني ايتو بوج مناتي اكيد شنو يضرب الصحيحات هو يا ابن البروي حديثي كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر ام حديث ضعيف يتر اخوانك هذا دجمني بسم الله الرحمن الرحيم دس بيبكي كاك ما حديث ضعيف باش اخو من البروي حديث منيه امتي اسلام لدير زمان وبيغمري اخو عليه الصلاه والسلام نامي نسابو باش كان بشي دس بيك قران بشي دس بيك علماء كان كتاب نسن بشي دس بيك اي كقينا اخو راس الحديث ضعيفه بلا ما يجي مسلمان لا سلام ما هاتوا جابوا يا دزيوش قرتن راس الحديث قال فرمي هركس يا دزيوش بقريو بدزيوش هو بخوي او ندفر يشتا صلواتي لا سرد تاباني حديث قال ضعف بلا ما نحول ما شافر من حسنه هني كان فرمي من حسنه وحديثه قال فر يشتا دعاي خيري بوكان تاباني لا لاي بي اس اي فرمي لاي بي اس اي شعار دي ثاري دعاي خيري بوكان تاباني بلا ما هو حديث صحيحه فبو دزنيوش بقلا شون بونيش دزنيوش جكري باشان بلاي راس ترى بكشي وقل وبلي اللهم فرورد قارا يا خواهي جان أس درزة بلاي خواهي جان درزة بلاي خواهي جان هيجي تاني أنا التأويل بيني أني كان أنا شتين بونا أردو مني كاس تأويل كان لسر ويكا نابي بونو عبلي خواهي جان شو جان مخلوق ونعزامكم الله قصاكا نسانك قادي الله خواهي جان ومعنى مبزنية معنى تري زور جواني تياه وبيرمان بقوم معنا جوانا نقر وبيرمان بقوم معنا قلنا نرش اللي بيشكي أو درس بوا جاءوا ما دوم معنا قلنا اللي بيشكي تي بويني والله إخوائيين بس يما لبري أو معنا نات بيش مشك معنا بخمان الله إخوائيين أسلمت نفسي إليك إخوائيين من نفسي خم تسليمي توكر ده دستوا ووجهت وجهي إليك وروم كردة تو إخوائيين وفوضت أمري إليك وكاري خم ده دستي توا وألجأت ظهري إليك و پشتی خوش مسپرد تو و پنام داد تو تو پشت و پنای منی رغبتا و رهبتا الیک رغبه باس من کرد و رهبش من باس کلا غیر ام درسانا ولا درسکی ولا شرح کی پیشوشیا رغبه و رهبه عین ترساندن لشتک بترسی رغبه اویا که حز و رغبتی کد بوها بی ولا معنى كان رغبته رهبه يا اخوان اشتان لا كتب عقيده كيك كلا اوشتاني كابي تنهب اخوا بكري قلت له رغبته لرهبه رغبه ورهبه اليك لا ملجا يعني لا خوشي ولا خوشي اخوا من هر الرمله تويا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اخوا هيج بنا غايقنيا الا هر بنايت ونبي وهي شوين رزقار بني الا هر تو نبي يا رب العالمين يعني شوين لم دنيا شوين يعني بنا قابي بنا بدأ الأخوة بتشتئني تل الأخوة بتباريزي الأخوة بنا بدأ نخير لا ملجأ منك إلا إليك لا ملجأ منك إلا إليك نشوينك يا رزقار مكالتو يعني إنسان لا دسي خوار رزقاري ببي لكاتك اللي قال خوابوني رزقار بنوي هي شوين يعني ولما الجئك شيء بنا قايك عبد بنا بدأ الأخوة وأوشتان قال حربي إلان عراقي بيتبيل وملجأ كاني بيتبيل أو سازية لهم عن أي ملجحة لحالي بهذا ملجيش يعني بيودوسه هر ملجيش عن بيهود همون بتابتي لترسي قصفي من يسيش برو ملاي مالخمان شويني ملجكت بيشان دم شويني ملجكتان بيشان دم كلا بردمي مال من توزي أولا تركرابو خلقي قركاتي قصف اشتبايا ما ترسي بيه أخوانا كرناو نوم ملجكي ملجاء يعني بناغة ملجاء يعني بناغة هاي خويا بناغة يقني من برو ملاي وخم حشار دم حشار قا يقنيه لا تو حشارم دا أم كون لك من صلاتي تو يعني لهم إلى لجدة صلاتي توين يعني آمنت بكتابك الذي أنزل سيكا عافري دعاء بن كاتي دعاء كان في شخص تعيش خواب كان سير رسول الله كان تعيش خواب كان أسد دعاءك بيش دعاء كان تعيش خواب كان بس تعيش خير خواب جوري بوتو مزني بوتو تو برد قاري أمي تو برد سراوي أمي تو بدأ صلاة تديني أم جهان ملكي تو لو جور دعاء هنيك لو جور تعيش هنيك تعيش خواب ان جاء امنت بكتابك الذي انزلت خويا ايمان من ابو كتابك ذات بزاندوك قرانا وبرواش من ابو بيغمريك ناردوتك محمد فان مت رسول غافر من اجل امد وتمردي اولا سر في طرف امري عند سر اسلامتي واجعلهن اخر ما تقول وباخر ذكر بك الي مش بلقي سر بك ذكري ترمانيا بلا ما كيتك وتهمين ذكر ذكري ترمانيا ما كيتك وتهمين ذكر اخواني وام حديث شروكي هي اللي كانت اخوي باسمان كرد برا أفرمي بويكو الزبط بوي رسول الله بايخي بيدا حزم كرت بزانم لبرمي يا لبرمي نوتم يا رسول الله إخوة بوتي دوباره كمو فرمو دوباره مكردو بوي وتم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وتنا وبنبيك الله منو تم أم ليرا فرمي وبنبيك الله منو تم وبرسولك وتنا وبنبيك مش بقول قال سروي حديث وكو خوي بيجاري تاو يا دعاءك كل وكو خوي دعاءك بكي بوي دعاءك بقات جي خوي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا في كم من لا كافي له ولا موي أفرمي رسول الله يفرمو أجر كسيك تانشونا وجي جي بابل استعيش بأخوائك ناني داين آوي دين وكفانا وبنيازي كردين كفاية أو إيكا بس ما بي بي دين وآوانا ورواجي كردين وشن كزي بي بمالو حالة بمأوايا بنشتمانا بحشارقيكا بيبناقايكا بلعام إيما هاينا مأواي خومان هاينا جي شوني مانا ويخومانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي شن كسهيا كافية كينيا برحمة كينيا رحمي بيبكا بسوزي كينيا سوزي بيابيتوا ولا مؤوي شويني كينيا نشتماني كينيا سكني كينيا خويتيا حشار دا پناغايا كينيا تيدا بمينتو پناي بدات اما بريتيا لا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي طبعاً خوي كيش كيش كيش كافي ومؤوية خواي تبارك وتعالى ويقول رجل أليس الله بكافي عبده أي خوا كافي عبده كان يخويني وإخوا كافي وخوا يقول رجل مؤوية تبارك وتعالى كاتك جفري فكم بكثرة يعني زور كسيا لمس الأرزان اجتماعي كينيا بناغاية كينيا حشارقاية كينيا ونسيري أمريكا كان سيدي أمريكا بكن كبزان الرجاي أواني كبناغا وحشارقية كيان يتشانيك زور مليونان كزل أمريكا شويني كنية تيايا بخوي لسر جادة أخوي لما نشي كالزور بيان لسر جادة أخوان زور بيان رش بيس نسفي بيزني أمش درفتي كبي قوازمو لباري أويكا لباري أورو داويكا دويني وبيري دويني بوا أمروبو رويدا رش بيا سكة كجرة كاتي قاتي لملي رش بيا سكة تندكا قاتي لملي رش بيا سكة تندكا الله ناتو أنا مناسب ده قاتي توزي برزوكا برزينا كاتو حتى أكو كابرة روح أسبيري طبعا أما لا يهني كاس طازية ولا نبوم ميجوي أمريكا برا لمجول الرداء أنا أما شتيكي جنيه كز بوختانين بوكا خويا اعتراف دكان او رقيي بوليس بلانبلي رشبيز هيتي تقارير اخويا نقصي مني ومسؤول من القصه كان يخش او رقيي بوليس بلانبلي رشبيز هيتي بلانبلي سبي بي اس نيتي خويان الين لدا توندو تي جي كلا كبلانبلي تاكيك بكري نو يان رشبيز نيكي كان سبي بي اس اواني لبندي خانه كان لامريكا زوربي رشبيز اوانی که باری گزارانیان باشتر لامریکا زیادتر لوانی که بعضی اوانی که باری گزارانیان باشتر لامریکا سپی پی سکانن اوانی باری گزارن خرابتره زور بیارش پی سکانن لری بیمه تندروستی و جوارکانی تری بیمه و مستفید زیادتر رش پی سکان کمتر لی سودمند و بهرمندن و زیادتر سپی پی سکان لی سودمند و بهرمندن همی قصه خواین و قصه منیه لکوتای سرکایتی که اوباما بو رودای ریداتون ربیعی که زور بلان برش پی سکان کرا اوباما ها تسر شاش و اعترافی که گوری کرد و تی ابی اعتراف که انتاوکو استاش ام رقص پرستی لامریکا ماو بلام ایشی باش کرا و بوی نمینیت بلام تا استماو الوها منافسکی ترم کدرنشو جنکی بن کلیب بل کلکتون بيل كلينتون كوتي وقصي أو بكاتي وتم عليه البوليس بلان بري رش بيا سكان زيارتهم ثلاثة سفي بيا سكان وأمر رش بيا سنة شون شونة أمريكا دوبو شون هي و أو بو شون هيك زالة وصحيحة و احتمالي كتير هالنقري أم رشبي السنة طبعاً شيروكي كان هي بورويشتن بو أمريكا شون شونه بو أمريكا البعض من أمشتانم بدورو دريجي بفضلو منتي خواب باس كردو لكتابي كويلايتي كبياوري خواب أمريزي كانا كويتا بردستان هموي بتفصيل تاريخي رشبي السكان لذاتنا خلاصو زبديك براسي بير من أبو باسي موضوع عدك والله كجشنا فكم من لا كافي له ولا مؤوي رشبي سكان امريكا بيلهات وكزوري كان ماوا وجيغاي كان يتياب منه لبيشو شو مسر باسي او رشبي سيلم رجانا كوشراو لمش مكرد درفتي بو يك جاري باش مسر او ميجو درو دريشه كاتيك امريكا ادو زريتوا لو بيش طبعا اسبانيا كان وغير اوان لا رج اوا كان ولا اوروبيا كان بتايبت هاتون لافريقيا كان ينهر بردو رفاندو يا نبر اوروبا بردو يا نبوي دسی اشکار بیتو دسی اشکار زور بیتو اشکار زور بی بردیانو کو کویل لیونه فروشتو یانم بلهم اوی زیاتر تشنی سن پری سن جمارا کز زور بو چن قات او چن قات بو یوا او چن بار بو یوا کتک امریکا دو زرايو او ساروشتن ملیونان هندی سوریان کوشت ملیونان هندی سور که الین دانشتو رسنکان امریکان کاتک ایان کوژنو اوسا ایانوی بو جانو لو شونه نه دروز به او پیوسیان بده سی کار به ناچاره بن افریقا کان اهینن افریقا کان شونه اهینن اما لم جو خو نه هاتوا جربو اگرین بردا ولا پوشو پلاشو دارو مالو حالن انجل ازرتی گانی خو نه رایان کلو دلوا اوسا خطی کان بداناون بو اگر رایان کله فلان شون کو بنوا همین کو کوزو تو زال یدانو بکوش بیان خناو کشتی کو بیان رفینن لناو کشتی کج بشوازی کی زور وحشی گرانه بردو یانن اما همین میجو خو نه مهمی می‌جوی خوی آن بتواند گرما. لناو کشته ک عزیت و آزاری زور دراون. هنی سرچاوم بینی و آله سطح پنجان مردون. یعنی لدکه سپینجان مردون. آو ندن نر آو نم ملای خرابو نا انسانیان لغلا کرده. هنی کن آله لسطح بیسیان. هنی گله لسطح سیان. البیم جمارکه هرچونیک بی نزیک لنی ووا. يعني نزيق نيوان مردون لبرسيتي ولا عذاب دان ولا عذار دان أوسا براونتا كناري دريا لكناري دريا لولايتي أمر أمروبية ولولايتي فرجينيا كي كمين جاري كشتي قال لنا لنقري قرتو دابا زيوا طبعا أمجا هذي الريان خانو ريزيان كانو هميان داريان لسر قردنيان دانا وبرغيزي كي دولو دريش تقريبا هردا كسي بكسي قامتي هابا دسي أوي خاو خاو خاو خاو خليشي بكا ليدا ليان داون چن كذبو لم أسنايا مردون او یک کسی نروشته دوباره کسیش باید نباشه سیدیب که حالا جیانیشتون جنازه کشی هلیو ماوت و هر گنی و کشتی تر و دوان و دو بیس و صتی تر هات و او لاشه هلیو بود ام لا شان ام يسكو بروسكان لكناري ام دريها هرمان تو هتاو كو صالي 1900 ميجوكي خوين باسي دا كلمه تا صالي 1900 يعني شتي كان كردو بو امريكا لسر يسكو بروسكي خلقي بتوان دروز بو هر بو قصه كي ديتا بال برناشو نازم تاشن تو علي برناشو تويتي من غلط جارم بس ايش تا غلط جارم نغوش تر هذه برو متنيشتي بيكري ازادي امريكا وينيكي لتنيش بقرم ايش تا غلط جارم نغوش تا اوراد يعني او بري غلط جاريه فویا یک اگر آمریکا کان کاریکاتوری که کرده بود کاریکاتوری زور سن راکش و عجیب پیکری آزادی که دانه بود ناوقی و بری بود پسشان قاشی پلیس که خسته وقی پیکری آزادی که او قاشی لسر ملی کابری رشپس دانه و تا او کخن کندی او آزادی کتانه مخویان کاریکاتوری خویان او آزادی کتانه وی اوی کسی که بتای به تیشار زای میجوی آمریکا بی آمریکا ندونه باسی آزادی خویل افکا سرکات خوار عیبی لدی بويا مليونان خلق افريقيا كان الممشى وزابلت قشت شن جماليان برت برون سي سايتي يو ان كان سايتي يو ان كان الين زي كي سي مليون كس لكتاب يك اخوين موا ككابرايكي سوري نوسيفيتي ليك لا اوروبيا كانوا نقلك على سطو دم مليون كس لافريقيا كان كجراهم بس لو رقايا ونتا قرباني بابلي سطو دم مليون افريقي كجماري سطو دم مليون امرو لو شي بيتان زور نبي بلان بو سردمي خوي هر زور بوا هزور زور بوا. يتر أهمهم أفريقيانيان برد باشان حق ندان ما في ندان هر بأسي مكة رش بيس وأنا زين بأسي هر زور كوني تاريخ شتان بوكم. حتى صالي 1960 قرني بوا. بلكو نزيقني وقرنا نزيقني وسدايا. 50 سالك. بيش استا. رش بيز لأمريكا بوينه ولا سدري سيارة سواربي أبى بشتى دواي باصك أو سواربي لا سدري سيارة كسواربي ولا لبيشوا سائق سيارة كا شوفير كا بوليسيك هرس بي بيسك بعد تنو ببي يازا بويها بودريكا أم يازج بشي قرض هر أبو بو أفرت كاتي شو سيركا قبولي نكر تحملي نكر أخ ببرو مدو أخش عيبي مين لشيء بس لبري رغني بيسك كم رشة وتنارهم وبقلوا بردوا الشر ومرافة دروز بوليزات وقرتيان وكرتيان سجنوا صالح كي بيشو تها صالح 1963 شو صالح 1964 تها دواي دادقا برياري كي دا برغير الشريفان اجناها اقا جيبوا سردمي خوي وكو شورش يقوابو قيدينية شو تسدركي بو تي لا أبري لبرجون دي أفرتك برياري دا أو سايد البربرا بو جانوي يقل أمريكا دروز بو حقي رش بيس كتاوك ويسا باعترافي أوباما باعترافي رئيسة كان أمريكا أو بويا تصريحاتي خوي ندروي كزنية بياني هالبواسي تاوك يسج رش بيز لامريكا حالي باشني ربو يسج بدن اواني لروي درو ناس يخوي نا اكو نو اكن الله انت استا رش بيز لامريكا دروني كي انهزامي هي يعني لناخو دارو خا هم شخوي بسوك زاني هم شخوي بكم زاني لبريس بي بي اس كم شو ما مالي لغلاك سي بي اس كبو شو ما مالي لغلاك يعني رش بيز شو تا اوتيل بخوي شوني نو بخوي بس زاني رش بيز والله غرفه بطالمانيا كاتي لافتيك جو كتاوا غرفي جوري بطالماني جوري شاغل ماني هل شو تجور ان جوري جور ما نماوت اي اوني لافيتا دا كتاب بوبو لهلم كرت لافيتا كي هل قرتوا كاتي كابره تو تدشتو ام تاريخ بتاني جرمو تاريخ بتاني جرمو ومسؤول من الحر حرف يك ايلي كابره تو تدلوا تبر لافيتا كي هل واسيو تو جوري جوري بطالماني جابويا حقا بدا خوي كي شي مسلمانان شيا هم مسلمان بقشدي كشيخ النوى يعني مسلمان ناخ النوى فقط بسر السماء كمال الركش والجواني وبيجوا من أوروبيا كانوا رجعوا يا كان كمال الجواني أنا بام جواني سرسام بون ببيو بين تماشى حقيقته ناوروكي رش بي السكاني أمريكا بكان أم رش بسانة شو ناتون بوين نبو لقطاب غانا بخوين لقلص بي بيس أصلا ما في خوين دنيا هل نبو حتى وكود واي ما في خوين دنيا بيدرا أو سأبي بجالس بي بي السكان بي وأنا كتان هم تان بيني وكصالي أزال نصوبا جا كان رش بيس يقل زان كويك بتنيا دان دراو أبي بتنيا بخني بدنيا تيكلي رش بيس كان بي مين بتنا الرسمة كي أو رسمة وينيك حقيقية راسقينية دروس كراونية تمثيل ونوان دنية نخير حقيقية أبي بجيا دانش هر رشپیز یک رایب کرده ایل خواهنه یعنی هر رشپیز نیه لجگه لگرکو شوی نکی خوی کبین هستن لهر گرکی تر ببین ریایا هر سپی پیسی بیوتا اما کویلی منو رای کرده رگ دادگا ایدا پی چکه هنه جنسی بو نه هیچ بلگه ایکی نبو هر بای رشپیز فقیره نیتوانی لمنطقی خوی دور کرده تاو بای دائما لکوه به لگل خواهنه که خوی هبی کاتی کج امریکا کان امریکا هر ولایت کان امریکا ابنه ایکیه ایکی لکشه گورکان بریتیلم خاله هنی که نشن جرباری و ایک کاک رشپیس یک رای کرد یه من نتوانی تسلیمی که اینو که شو مشاکلی دروسه ببرن سی میجوی دروزمونی امریکا بکن کاتی امریکا کن کاتی ولایت کن امریکا بنه که بزن چی کیشه لسر مدروسه بی حتی ما ترسی هر وشانوی امریکا ولایتی گرت کنی امریکا ایلیا کری ولایتی گرت کنی امریکاش پیشتر نیوانی دوای جار نواکی بمشی آزای لیدی انجا دوای که شو مشاکل دروز بو هنی ولایت امریکا جیابونو شر یعنی کری که لو کار کنی امروش پیسانه بون اگر چی امریکا امر شانازی به ابراهیم لینکولن که الان رشپیس سایتی الان کویلایتی نهشت الان کویلایتی نهشت برون لانترنت لارشیفی روزنامه تایمز بگرن من بخون بچه های خون بینیوم ام ارشیفه راپورتی که داره لذت بیه که ابراهیم لینکلن اصلاً برای بونه با کویلایتی نهاله. هکو حمله انتخابی بکاریه نه. چندین مستمسکت با خاطر رو اصلاً برای بابا که رسپی پیس جنسی که خواب فضل دارتر و باشته درستی کرده وگل رسپی پیس. ای با چی کویلایتی هلوشانه و که زودتر رشپی سکان کویل بون. هکاری که یکش تو. و حمله انتخابی بکاریه نه. باحال بشه این اشی پیا بو. بکاریه نه. جابویا اویل امریکا رودا بلان بل او رشپیسه یکم رودا و نیه برن سیری میجوب کن من کومل و یعنی زورم دسکو لاسنای دلاسه کردنم بو باسی کویلاتی دیا و نه چون چون کویلا اسوتینن چون رشپیسه گان اسوتینن گری اگری لو الساس تا اگری لو اگرین پیونا سوتان دو یانه بو امریکا اوا دروز بو لسری اس کو پروس کی خلقی بیتان دروز بو سيتر زور حقيقه بقدر انه بكتب بحول قوتي خواز زي اترو زور ترتن برشاوك لباري لباري ميجو يعني من لبري احمد كريم نكردبو او اندم ببيرهات قرنا لو زياتي شيء كمن خدمه مكردن افرمي وان حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وقال حديث حسن وروه ابو داود وفي روايه حفصه رضي الله عنها وفي انه كان يقوله ثلاث مرات غير في عمره عليه الصلاه والسلام بيساب خوي يرقد يعني ينام دسي اخستجير سجير غوناي دسي راسي اخستجير غوناي اي فهم خوي جن لعذاب خود من باريزا او رجيك بند كان الزندود دك يا رواه الترمذي وقال حديث حسن و ضربتك فرمي سي جرمي دوباره كردو تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك